أي محصورة في الشهادة اللي يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ومع ذلك ما تكونش قاضية وما تكونش مع ذلك غير في الشهادة، لكن ليس لها الحق في القضاء ولا في شيء آخر ولا في الإمامة وغير ذلك. لا يفلح قوم ولا امرأة. ولهذا هذا الحديث هذا يستغله كثير من الناس في الحياة الزوجية مع زوجين، فينقص من قيمة المرأة بهذا النص. هذا ناقصات عقل، ناقصات عقل، ناقصات عقل، هو خطأ. ناقصات عقل ودين، شهادته على شهادته على نصف الرجل هذا، وناقصات الدين قال تترك الصلاة أيام حيضها، يعني هذا النقصان جاء من ترك الصلاة بعد حيضها. ولماذا؟ لأن النظر الآن إلى ماذا في الصلاة، من ينظر النص هذا في الصلاة لن ينظر إلى قضية قبول العمل عند الله. فهمتموني ولا فهمتموني؟ يعني في ناقصات عقل ودين، في قوله ودين هنا قال تترك الصلاة أيام حيضها، يعني هذا العبرة بالصلاة وأداء الصلاة، ليس العبرة بقبولها وحسن أدائها. في هذا النص هذا ما التفت إلى حسن الأداء والموافقة للسنة، وإنما التساوي في عدد الصلوات التي يصليها هذا ويصليها هذا. فهمت هذه؟ يعني الشارع في هذه الجزئية هذه لم يلتفت لا حسن الأداء وغير ذلك. ولعل في النص قبيل رديت عليه على أصحاب الصحراء، يعني فيها لمحة حلوة وإشارة جميلة جدا في تقديم الغلام للصلاة، مع أنه يؤتى به من اللعب ويصلي. معنى ذلك كان المجتمع في صلاته حتى الغلام الصغير صلاته موافقة لصلاة النبي. سجل عندك هذا، يعني شوف القضية، يعني حتى ذاك الغلام لما قدموه معناتها كان في أداء. لو كان يفعل مبطلات مع شيء غير سنه يتركونه يقدم ما يقدم، ومع ذلك كان الأداء منه. ولما كانت الصلاة تؤخذ وفق الهدي النبوي، وفق الهدي النبوي، لما كانت الصلاة تؤدى وفق الهدي النبوي، كانت الأمر حتى الغلام الصغير يمشي على ذاك المنوال، هذاك الطريقة وذاك الكيفية يمشي على ذاك المنوال. فهمت ولن؟ فإذن فكان الأمر يدل على أن الجو الإيماني اللي كان ثم والجو العلمي كان سائد عند الكبير والصغير، فيه تساوي يعني. وهذا يعني إشارة فقط بسيطة في تقديمه إلى الصلاة. يعني وين وصلنا؟ قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، ما معنى تفسير الآية. اثنين، ما معنى لا يقولن هذا لي. الثالثة، ما معنى قوله إنما أوتيته على علم. الرابعة، ما في هذه القصة العجيبة من العبر والعظات. ولعلنا نمضي قدما معكم لاستخراج العبر والعظات في هذه القصة. أي نعم. والحديث يقول، إذا انتبهوا معي الحديث من البداية وحاولوا يعني أن تنظروا مليا في هذه الجزئية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. هذه في فائدة الأولى لنستفيدها من هذا الحديث، إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع. ما نستفيد؟ مشروعية الاعتبار بمن مضى، يعني أولا ذكر قصص من سبقنا من الأقوام السابقة، هذه الأولى. هذه الأولى لنستفيدها هي مشروعية هذا ذكر قصص من سبقنا، وخاصة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقص ذلك. وهذا القصص الأمم السابقة بالنسبة إلينا لا تؤخذ إلا عن طريق النبوة الصحيحة. هنا اثنين، هذا الآن الاعتبار. الأمر الثاني الاعتبار بقصص من سبق، هذا لو ذكر القصص. وثاني الاعتبار بقصص من سبق. قال فأراد الله أن يبتليه، ابتلاء الله في هذا النص هذا ابتلاء الله عباده بما شاء. أراد الله أن يبتليهم، فإذا أراد الله عز وجل أن يبتلي العبد، فإذا هذا ماشي على الأصل أن هذه الحياة وهذه الدنيا هي دار ماله، دار ابتلاء. إذا هذا الفائدة الثانية اللي هي فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. إذا يكون الابتلاء إما بما ينزل الله عز وجل من المصائب، واضح، من السماء وما يقبض وما يمرض وغير ذلك، ويكون ذلك ببعث الملائكة للوصول إلى مثل هذا. كذلك الفائدة التي بعدها فبعث إليهم ملكا. إيش معنى فائدة في هذا؟ بعث إليهم ملكا. واش في هذا؟ جوز إرسال الملائكة إلى غير الأنبياء. لا الرسالة، لا الرسالة بالملكة ترسل جبريل فقط، نتكلم ملكا ينزل على كل الناس. يعني هنا ملكا لابد أن يكون في صورة ماذا؟ تمثل الملائكة بصورة غير صورتهم، تشكل الملائكة فيها صورة أن الملائكة تتشكلوا. ولهذا في آخر الحديث ماذا حصل؟ فتى الأقرع بصورته وأتى الأبرص بصورته وأتى الأعمى بصورته، يعني تشكل الملائكة بهذه الصور، يعني بهذه الأمور هذه في حد ذاته. يعني هذا يدرك الفائدة هذه كذلك من هذا النص هذا ملكا. فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به. إذن في هذا يعني بدأ الابتلاء هو أي شيء أحب إليك، يعني هذا الآن أراد الله تبارك وتعالى أن يبتلي عبده بشيء هو يختاره لنفسه، هذه حالة خاصة وهو ابتلاء الله عز وجل عبده بما يختاره لنفسه. وهذا قد يكون في حياة الإنسان مثل هذا، يكون في نعمة أنعم الله بها عليها فيرى غيرها خيرا منها، فيرى غيرها خيرا منها فماذا يتشوف إليها ويفعل كل ما في وسعه للوصول إلى النعمة الثانية، لأن النعمة الأولى كانت من الله ابتلاء، هو يرى النعمة الثانية هي أفضل. هذا من اختياره ولا مش اختياره؟ هذا من اختياره نفسه، وهذا النوع من الاختيار قد تكون فيه المصيبة أعظم على الإنسان من الأول، لأن إذا كان من اختياره فتجتمع عليها والاختيار بعدها عدم الرضا بالقضاء والقدر بعدها. فيقول ابن القيم الجوزية رحمه الله هذا النوع من الابتلاء وهو أن يرى غيرها خيرا منها، فبعدما يعطى ما أحب يرى الفرق بين ما أحب وما كان عليه، فيتمنى العودة إلى ما كان عليه. ويلفت لابن القيم الجوزية حلوة جدا عقدية إيمانية هنا، قل ويخرج الإنسان من ذلك ما بالاستخارة، يعني عندما ترى أن غيرها أفضل من التي أنت فيها في هذا الوقت، هذا اختيارك وحبك وتشوفك لها يدفعك إلى السير قدما إليها، لكن حتى تبقى دائما تحت رعاية رب العالمين وتحت رحمته تخرج من هذاك الاختيار إلى استخارة، والاستخارة خرجت بها بماذا؟ من اختيارك إلى اختيار الله. فيقول ابن القيم الجوزية فتخرج من اختيار الله إلى ماذا؟ إلى اختيار الله لا إلى اختيارك. إذن هذا ابتلاه الله عز وجل بما يحب، قال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. تأفف الإنسان من أحوال الناس وما ينظرون إليه، هذا كذلك عدم الرضا لا بما قدره الله عليه، واضح، وهو البرص، وإنما الذي آله ماذا؟ تصرفات الناس. فيه دلالة كذلك من ظلم الناس بعضهم لبعض وهم يتأففون ويقدرون من لا ليس الأمر بيده، كذلك فيه النص هذا في إشارة إلى هذه الفائدة كذلك، وإخبار بأن الناس الأصل فيه أن لا يتأففون منه، هذا شيء خلقه الله ماذا؟ عليه ابتلاه الله به، الأصل فيه أن يعيشوا معه على تلك الهيئة وتبقى الرابطة الأخوية وتبقى الشهادة ولا يتقذرونه، لكن بعض الناس عن هذا الجو الإيماني ترك الإنسان هو نفسه سيتأفف بماذا؟ بقضاء الله تبارك قضاء الله قدره. وهنا فيه دلالة على كراهية المقدور، واضح؟ وهذا أمر بعد تمعن لعلي نقول هذا، خلينا بعد كي نوصل كلام شيخ ابن عثيمين ثم لعلنا نتكلم عنه. يقولك فيه دلالة على كراهية المقدور. الجواز كراهية المقدور. كره والرضا به. يعني لازم يتميز في كلام شخص من شفتك سألت السؤال، نحاول الموضوع هذا شوية شايك شوية. يقول للإنسان عند المصائب أربع مقامات، شيخ محمد صالح بن عثيمين قال، شيخ بن عثيمين الفائدة السادسة هو قال أن الإنسان لا يلزمه الرضا بقضاء الله أي بالمقضي، لأن هؤلاء الذين أصيبوا قالوا أحب إلينا كذا وكذا، وهذا يدل على عدم الرضا. إحنا ما صنعناش كلام الرضا، هو كراهية هذا الشيء بحد ذاته في حد ذاته. قال وللإنسان عند المصائب أربع مقامات، المقام الأول جزع وهو محرم، والذي وردت به النصوص هو ماذا؟ سخط. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط له السخط. وهنا تأتي قضية هذا السخط ويأتي ما أشرنا إليه من قبل ماذا؟ الكراهة، أن يكره الإنسان. فالكراهة شيء بشري فطري، الكراهة شيء بشري فطري، لكن هذا الشيء البشري الفطري لا يتنافى مع أداء العبودية المفروضة عليك في القضاء. واضح؟ يعني كراهة الشيء لا يتنافى مع أداء العبودية في ذاك الأمر. ولهذا عندنا عموم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. حفت الجنة بالمكاره، يعني الإنسان رايح للجنة وهو ماذا؟ مكاره مشبه وكاره، يعني مع ذلك يستطيع أداء هذا الواجب في حد ذاته. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يعني لازم يدرك الإنسان كاين شيء يسمى سخط، أو كما سمى الشيخ بن عثيمين جزع، وكاين شيء يسمى كره. فالكره هذا بشري، فأنا من نطلب منه أن ما يقعش هذا شيء صعب جدا. إذن فهذا قال، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في حق النساء وش قال: فإن كرهتموهن. إيش هو؟ فعسى، يعني كأنك هذا الكره يسمح لك بماذا؟ بأن تكون بعدها عسى. ما وصلت في حياتك مع زوجك إلى ماذا؟ إلى البغض، إلى السخط والتسخط منها. فهمت الحد الشرعي؟ يعني الحد الشرعي هو هذه الكراهة البشرية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة؟ يعني وصلت درجة إلى البغض، مش كراهة، يعني مش حد الكراهة. لأن المولى عز وجل قال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني هذه الكراهة قادر تتحول إلى شيء آخر وهو حسن العشرة، لأن ما وصلت إلى درجة البغض يعني. ولهذا قال عجب، ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبريرة: راجعيه، واضح؟ هذا واش هذا؟ الرسول يناشدها بأن تراجعه، وهي قد وصلت إلى تلك الدرجة ماذا؟ من البغض. قد أمر نفش وأعطيه في الجانب الخارجي ما نعطيه مع ما كان في البقر. وهذا ضربت مثال أنا من قبل في الحياة الزوجية إلى بعد الزوجة المسلمة التي تحقق عبودية لله عز وجل في حياتها الزوجية، وهي مع بغضها لبريرة لمغيث هذا البغض، وهو أصبح يحبها حب ما بعد حب. لو كانت المعاملات نتاعها توجب لها بغضا يحبها، لو كان في حياتها الزوجية اعوجاج اليوم غدوة بعد غدوة كذا، يحصل بينه وبينها ماذا؟ نفور. فدليل على أنه مع هذاك البغض اللي عندها الداخل استطاعت أن لا تظهر من ذلك شيء وتبدي له ما يوجبه الله عليها. ولهذا قالت للرسول صلى الله عليه وسلم وهي ستعود مرة أخرى إلى الأمر الأول، لأن هي أمة وزوجها ماذا؟ عبد، وسيدهما زوجهما. إذن أصبح أمر ماذا؟ مفروض عليها، مفروض، مفروض عليها، أصبح أمر مفروض، وكان شيء واحد آخر يعني. فلما أصبح الأمر مفروض لم يبقى بعدها أي كلام يقال في حد ذاته في مثل هذا القبيل. هذا فهي قاتل وآمر أنت أم شاب؟ إذا كان آمر ما علم الرسول ببغضها له، قال راجعيه مع ذلك حبي طفي نار الحب، لأن قال لا أجل المتحبين مثل النكاح، مع أنه قبل النكاح ما يجوز تكون علاقة قبلها شرعا يعني من ناحية شرعية، لكن إن حصل والشيطان دخل فلا سبيل لذلك إلا ذلك. ولهذا قال سأمر شافع، قال إذا كنت أمر سأعود، إذا كان شافع لا أعود. فقال شافع، قال إذن لا. إذن أردت فقط أن أشير لهذه الجزئية فيما بدلي من خلال النصوص، أن هناك فرق بين ما يكره وما يبغض وما يسخط. فالبغض والسخط مرتبة عالية، والكراهة ممكن الإنسان يتحمل الشيء مع الكراهة في حد ذاته ويحقق العبودية، وأما البغض مستحيل يكون، لأن البغض يستلزم بغض الشيء والسخط على شيء يستلزم كراهته والتنقيص منه إلى غير ذلك. واضح الحين؟ يعني حتى تدرك هذا الحقيقة هذه. إذن ها؟ قد يعظم الأجر منهم. كنت بل كنت كتب عليكم القتال وهو قرر لكم، وتروح انت تضحي مع الكراهه وتعطي نفسك لله عز وجل. واضح؟ حبت الجنه بالمكاره، لانك ثم عندك هذا، عندك قوه التعامل والقرب من الله عز وجل. فهذا كل شيء، هذا شغل تغلبت على شيء بشري وقمت بعبوديه. فالذي يعني نقول يصبر على الزنا وهو شاب وشيخ هرم، كيف كيف؟ مش كيف كيف، لان هذاك نفسه ماذا؟ طواقة للشيء الفساد، ومع ذلك يتغلب على ذلك ويحقق العبودية. إذن هذا قال الأول، المرتبة الأولى هو ماذا؟ الشخط. وهذا اللي أردت أن أصل إليه، أن نفرق بين ما يكره وما هو حظ الإنسان وحظ البشرية. يقول الأمر الثاني، المقام الثاني، صبر وهو واجب. ولهذا قال تعالى واصبر على ما أصابك فإن ذلك ماذا؟ من عزم الأمور، قوة الأمور في حد ذاته. ولهذا قال وإن أصابته ضراء صبر. المقام الثالث وهو الرضا، كما قال الشيخ صالح بن عثيمين، وهذا ليس كالأول، كأنه مرتبة عالية شوية. ولهذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله لله، فقال وأسألك الرضا بعد القضاء، يعني كأنه أمر ليس لازم، مش واجب، هو مطلوب، لكن لما لم يكن واجبا كان من النبي أن يسأل الله وأسألك الرضا بعد القضاء، يعني كأن هذا أمر يعين الله عليه حتى يصل الإنسان إلى هذا الرضا. وقلنا فيما سبق إيش من أعظم ما يساعد على هذا الرضا هو معرفة الإنسان ماذا؟ بربه، يعني بربيته وأسمائه وصفاته. هذه المعرفة بالربية وبالأسماء والصفات هي التي ستحقق له بإذن الله عز وجل هذا الرضا. وهذا نذكر كما ذكرت من قبل البشرية وهو صبر ورضا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حد البشرية إن القلب سيحزن وإن العين لا تدمع، يعني هذا حيز البشرية الذي لا يتنافى مع تحقيق العبودية. يعني هذه سمة في شرعنا نحن، حيز البشرية الذي لا يتنافى مع تحقيق العبودية. ولهذا لما تعجب عبد الرحمن بن عوف من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له أتبكي وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال مقامك مقام أعلى، معرفتك بربك معرفة أعلى، أنا أعلمكم بالله وهو أعلم بالله، ومع ذلك حصل منه هذا الأمر وهو العين والقلب، فقالوا أتبكي وأنت رسول الله؟ قال الرسول مجيبا لهذا الرجل إنها ماذا؟ رحمة. يعني هذاك الحيز البشري الذي أباح الله للإنسان ولم يطلب منه كمال ماذا؟ الرضا إلى أبعد ما يكون، وأباح له ذلك، معناتها دليل على أنه حيز لابد منه للإنسان هذا لتخفيف المصيبة، كما يقول الأطباء ما يسمونهم بالمصطلح الطبي ماذا؟ الاستفراغ. أي نعم، الاستفراغ، يسميه الأطباء الاستفراغ. يعني هذا الإنسان طريقة من طرق التداوي هو الاستفراغ، الحجامة، القي، سيلان البطل، هذا كلها طرق من طرق اللي هي التداوي. فكذلك هذا النوع من الذي أباح الشرع وهو جواز حزن القلب ودمع العين هو تخفيف المصيبة، وإلا يصبح بعد ذلك كما يسميه المعاصرين ماذا؟ ثبت للنفس، تصبح بعدها في إشكالية للإنسان. فإذا هذا كذلك هذا حيز البشرية الذي يبيح الله عز وجل ولا بد من اعتباره، وهو قول أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء عند المصيبة، لما قالت رضي الله تعالى عنها رضي الله وأرضاها اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، في وسط عند واخلف لي خيرا منها قالت وأنا لي بأبي سلامة. هذه اسمها ماذا؟ بشرية. يعني هي تنظر إلى نفسها بدون أن تنفي قدرة الله على ذلك، لأنها قالت واخلف لي، دعت، فبدعائها دليل على أنها تعلم أنها قادر، لكن ببشريتها قالت وين تكون مثل أبي سلمة. فبشريتها كما قلتها من قبل ما منعتها من استجابة الله لدعوته، يعني بشرية ما منعتها من استجابة الله لدعوتها، ولهذا قالت واخلف لي خيرا منها، قالت واخلف لي خيرا منها، لا قالت بشريتها أن لي بأبي سلمة ويدها البشرية. فالمولى عز وجل لما دعته وتضرعت إليه وسألته دليل هي مقتنعة أنها قادرة له قادر، فكانت بعد ذلك الاستجابة قد حققت وأصبحت زوجة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كنا أشرنا في باب الدعاء ما يطلبه في كثير من أحيان أهل العلم من الداعي أن يخرج عن ماذا؟ عن بشرته، إخلاص، إلى غير ذلك من الأمور التي قد مستحيل في كثير من أحيان أن يتخلى ماذا؟ عنها الإنسان ببشرته. فالمطلوب مثل الآن الاستخارة متى تكون؟ وقت الهم. إذا هم يصلي، إذا هم أحدكم فال يعني عند إرادة شيء، مثلا الهم ليس المواد الهم يحمل الهم في دماغه، يعني عند إرادة شيء يروح هو مريد لهذاك الشيء، يعني نفس البشرية تواقع لهذاك الشيء، يعني هو طالب الوصول لهذاك الشيء. فعندما يصل إلى الدعاء، الدعاء فيه ماذا؟ أثناء الدعاء فيه تجرد، إنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، معناته في ذلك لحظة أنه كل الأشياء وذاك التوجه وذاك البغض وذاك الشيء كلها طارت، وش بقي؟ بقي دعاءك لله عز وجل. هنا تكون حقيقة الأمر في حد ذاته. إذن ما يجبش أن يطلب مني أثناء الدعاء، لكن أثناء الدعاء لازم يقول يا رب أنت تعلم ولا أعلم وقدم تعلم. إذن تلك اللحظة من طلب منه التجرد من الميول هذا معناته مستحيل يكون. إذن هذا اللي هو الطور اللي قال يعني في باب المصيبة والرضا وهذه الأمور، هذه يعني البشرية دائما تبقى موجودة في حد ذاته. إذن هذا ما عندي. الأمر الآخر الأخير المرتبة وقال المقام الرابع شكر، وهو أحسن وأطيب. أما هذا بالنسبة لي ببشريتي، وحنتكلم عن البشرية وبشريفيتي تاع الفهم، ما وجدت لها دليلا من السنة، ما وجدت ولو كأنها شيء دخيل علينا من عند الصوفية. يعني حقيقة في هذا الموضوع هذا حاولت بكل ما في وسعي أن أجد شيء من السنة لبيان هذا المقام، ما وجدت. وجدت أعلى مقام وأسألك الرضا بعد القضاء، هذا أعلى مقام وسأله الرسول. لو كان الشكر من المقامات وهو مطلوب لكان أولى الناس بسؤاله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فما وجدت، حولت فيما وسعت ببشرية يعني قلت لكم أنا، فما وجدت شيء يعني من السنة في أن يقول في كلام ابن قيم الجوزية وابن تيمية، وكأنه هذا أخذ على هذا. قال رحمه الله ابن قيم الجوزية في كتاب الفوائد، يعني عندما قال إذا كان تذكر في هذا في تحقيق العبودية مشينا مع ابن قيم الجوزية وقلنا الشكر ودللنا سابقا على الشكر وغير ذلك، لكن ها نحن اليوم لما نظرنا بتمعن وجدنا هذا المقام بعيد، يعني ما وجدت في السنة شيء، واللي عنده شيء يتفضل يعني ما كانش حتى إشكالية. قال يقول القنوزية في الفوائد ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضا. والرسول يقول أسألك ماذا؟ الرضا. لو في شيء أعلى يسأله من جلوس لسأله النبي، والنبي ما سأله. وهذا إنما يأتي منه إذا تمكن حبه من قلبه وعلم حسن اختياره له وبره به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة وإنكارها المصيبة. هذه استفدت الفائدة، هذه ذكرتها خصيصا لتعلموا قبيل كلامي تاع الكره يعني البشرية، يعني حتى يدرك الإنسان هذا الأمر حد ذاته. يعني ما وجدت هذه المقام الرابع هذا ما وجدت له شيئا، والله أعلم. كنفس الكلام يذكر كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في غيرها هكذا نفس السياق يعني بنفس الحتة، لكن ما وجدت للنبي صلى الله عليه وسلم هو من السنة شيء ما نثبت هذا المقام. اللي عندنا في السنة هو عجبت للمسلم إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر، احتسب وصبر، وإذا أصابه خير حمد وشكر. هذا الذي عندنا يعني من السنة، ما عندنا شيء واحد آخر. فقال إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر، احتسب وصبر، وإذا أصابه خير حمد وشكر. هل في المصيبة فيه شكر؟ النبي قال احتسب وصبر وسأل الله الرضا بعد القضاء، واضح. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه الطويل: ومن اليقين، سأل مرتبة عالية أن يعطيه الله من الماء، من اليقين ماذا؟ ما تهون به علينا مصائب الدنيا، يعني الذي يصغر هذه المصائب هو اليقين. ولهذا هذا اليقين أشار إليه، وكأن النبي في الحديث الثاني يشرح هذا اليقين فيقول: لا يبلغ العبد، أو في الحديث الثاني قال: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا اليقين هو الذي جاء بماذا، وهو حقيقة ماذا؟ حقيقة الإيمان. نعم. لا هذا شوف في السياق، ولا تعرف في القضايا هذه دعني نراجع. إذا عندك اللفظ والسياق كمبيوتر معين شناء هو الذي سيساعدني على تحديد هذا المعنى. فيما هذا في كثير من الأحيان يجي إشكالية عند الطلبة، في قضية طهور إن شاء الله، وإذا دعا أحدكم ماذا فليعزم، فيقول كيف قال إذا سأل سأل بعزيمة، وهنا قالوا طهور إن شاء الله، هو قال إن شاء الله وهو في الدعاء. إذن يحصل عند الطالب نوع من التعارض، لكن هذا في واد وهذا في واد، واضح؟ يعني الدعاء لا يقبل الله دعاء من قلب ماذا؟ غافل، لا. لكن في هذه طهور إن شاء الله ليس الدعاء، وإنما من باب الإخبار، لأن هذه المصيبة الذي أصابت هذا الإنسان وما أصابه قد يكون لذنب فعله، فيكون ذاك الذنب مطهر له من ماذا؟ من المعصية، وما أصابه سببا لتطهير الذنوب. فهذا قال طهور إن شاء الله، ما قالش يشفيك الله إن شاء الله. أرجو أن يكون هذه المصيبة أن مطهرة ماذا لك، هذا من باب الرجاء ليس من باب الدعاء، ومن باب الإخبار فقط بأن هذا الذنب هذا وليس بدعاء. كما تشوف المريض يقول طهور إن شاء الله، يعني هذا المرض يكون مطهر لك إن شاء الله وليس دعاء. فهذا شتان بين هذا وبين الدعاء الذي لا يقول أحدكم ربي اغفر لي إن شئت، دعاء لابد أن يعزم ويجزم، يعني هذا باب الإشارة فقط حتى لا تختلط علينا الأمور. تقريبا هذا ما توصلت إليه، ونعود إلى الحديث الآن والفوائد التي فيها. المصائب من المياه. نعم. هي تكون في حد ذاتها، الشرع ما جعلها نعمة، ما ليش هاي خلاص مش نحبسك عند الواحد، لأنه كنا نروح نبدأ نفلس بعقلي راح يشدني، ما دام نعمة يجوز شكر، لكن حتى يشوفوها نعمة وش يجمنا نراها نعمة، يعني نصبح نتكلف حتى نراها نعمة. الشارع قال لك مصيبة، خليها مصيبة. ولهذا قال كلمة جميلة جدا هنا، يعني وآية عظيمة جدا في هذا الباب، وحنتكلموا على المصائب. قال سبحانه عز وجل: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وش قال بعدها؟ نعم، ايش فيه هنا ومن يؤمن بالله؟ ما معنى يؤمن بالله؟ لا يسقط ها؟ لا يسقط على يؤمن بالله معناتها يؤمن هنا يؤمن بالله بمعنى يؤمن بربوبيته وتصرفه في الكون، هذا معنى ويؤمن بالله في هذه الآية. هذه يعني لا يؤمن بالله، ليس يؤمن به كمعبود، يؤمن به كمعبود، لكن في هذا السياق وفي هذه الآية عندما يؤمن بالله بأنه رب متصرفا في الكون، هذه الإيمان بأنه رب هي التي يكون بسببها هداية القلب، يهدي قلبه. فكأن لهذا الإيمان بربوبيته هداية لماذا؟ للقلب. ومن يؤمن بالله أي بربوبيته يهدي قلبه، لأن الإيمان بالقضاء والقدر فين يدخل؟ في الربوبية، يدخل في الربوبية. ولهذا من يؤمن بالله أن هذه المقادير تقدر بإذن الله عز وجل وبربوبية الله بالكون وتصرف في الكون، هذا الذي يسلم هذا التسليم يهدي الله قلبه فيعطيه من الصبر ومن الرضا ما يعطيه سبحانه عز وجل، هداية القلب وهو كل خير في ذلك. نعم هذا تقريب شيخ. فيما يخص الشكر على المصائب شيخ، يدخل فيها كذلك الحمد؟ هي أعلى مقام الحمد. الحمد أعلى مقام. صحيح هذا بالنسبة تعرف هذا مقام شيخ. في قوله تعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، شيخ قرأت في التفسير أن هذا الحمد قيل من أهل الجنة وأهل النار. صحيح لما قضى بينهم بالحق شيخ، أهل النار قالوا الحمد لله رب العالمين، هو رجل يعني كونهم حمدوا الله وهم في جهنم والحمد أعمل. لا وقول يا بينهم الحق حمدوا على القضاء بالحق ليس على ما أصابهم، وأما على ما أصابه يا مالك ليقضي علينا ربك أن أفرضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، كانوا يفرحوا ثم في الجنة يصحوا في النار. الخنساء خنساء وهي امرأة، وعندنا مولى عز وجل وعندنا رسول، فأسوتنا وواجبنا أن نرضى بما علمنا الله ورسوله في هذه المسائل. فقول الخنساء عند موت زوجي وابنها الحمد لله الذي شرفني، مانيش عارفة فيه شكر، فهل تستغني شكر شرفها الله بماذا؟ أن أخذ هذا الأبناء، ماشي فيها أن المصيبة في حد ذاتها التشريف ولا أي شيء كان، وإنما كانت هي خنساء لما واجدت في تلك اللحظة بين موت أبنائها وزوجها وموت ماذا؟ موت الرسول، رأت ذلك. ولكن الله تبارك وتعالى في هذه المصائب قال صبرا، وقال وأسألك الرضا. الرسول صلى الله عليه وسلم لي عنده شيء من السنة يتفضل، واضح يقول لي فيه كذا مرحبا. نعم شيخ، عند حدوث المصيبة للمكلف ماذا يقول؟ يقول رضيت بالقضاء ولا يقول الحمد لله؟ أما معلش يقولها شيخ، هذيك جات في مقام هذاك مش محتاج في الأسبوع الجاي إن شاء الله الحمد لله على كل حال، فهمت الآن؟ يقول هكذا، يقول إيش رضيته صبر وراءه قال الرضا، رضا وعلى القلب مش يقول رضيته. إن كان ولا بد أن يقول شيئا ماذا يقول عند المصيبة؟ لا يقول له شيئا لأنه نبي ما علمه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لو فيه شيء يقال فقال الجن النص القرآني وإذا أصابتهم مصيبة ما استعلم العجل قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. جيبنا فيه جديد أنت. نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الذكر الذي يقال عند المصيبة. ها؟ لا أقول لك عايش قلتك ما قامت هنا نشوفه هذا كشجي قدر الله ما شاء فعل، ممكن في هذا من باب التسليم لله عز وجل ممكن أن يقال ذلك، يعني أنك كنت تبتغي شيئا فجاء الآخر فقدر الله وما شاء فعل لما رأيت فيه من خير غلال، يعني هذا ما عندي يعني في هذا المقام هذا، وبعد بحث يعني مش يقول يعني بحث البسيط يعني بحث في السنة في الكتاب حاولت يعني ما استطاع ما وجدت الكلام إلا عند ابن قيم الجوزية وابن تيمية ومن شكله من أهل العلم الآخرين، يعني الذين يقول هذا المقام الرابع وهو الشكر في السنة، وجدت أعلى مقام طلب النبي وأسألك الرضا بعد القضاء، ما في شيء بعد هذا يطلب، لو في شيء آخر يطلب وهو الشكر لكان أولى الناس بفعله وطلبه ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذوي أن الصبر واجب والرضا مطلب. ولهذا لما كانت النفوس لا تحققه إلا بسؤال من الله قال الله تبارك وتعالى وكأنه إشارة للنص القرآني ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فكأن هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أي من يسلم للقضاء القدر ويصبر على ذلك يهدي قلبه أي يعطيه ما يرضى بذاك الأمر في حد ذاته. هذا هداية القلب وهو أن يرضى بذاك المقدر له. فكأن الإشارة إلى هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأسألك الرضا بعد القضاء. لو في شيء آخر أعظم في هذا المقام للسؤال لكان أولى الناس بسؤاله هو النبي والإرشاد إليه هو النبي. وإحنا جاءت عنا والرسول قسم بين المصيبة وبين ماذا وبين ما يحصل الإنسان من خير بين البأساء والضراء. وهذا قال فيها شيء وهذه قال فيها شيء وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش مقام آخر نستطيع أن نأتي به من عندنا ونقول وأنه من نظرا لمعرفة الله عز وجل بأن أولى الناس بهذا وبهذا المقامات هذه هو النبي صلى الله عليه وسلم والإرشاد إليها لأنه جمع بين هذه الأمور كلها. واضح أخوانا؟ إذن هذا كله عند ويذهب عني الذي قدرني الناس به. يعني قد يكره الإنسان ما قدر لكن الكراهة لما قدر عليه لا يمنعه من أداء العبودية الصرفة لله سبحانه عز وجل. يعني ذلك لا يمنعه أن يؤدي العبودية الكاملة لله سبحانه عز وجل. قال فمسحه فذهب عنه قدره. هذه بيان قدرة ماذا؟ قدرة الله سبحانه عز وجل في شفاء الأمراض مهما استعصت وصعبت. فبمجرد ما مسح الملك هذاك الرجل أذهب الله ما به من بأسين. وهذا يشبه قصة الغلام الذي كان يبرئ الأكمه والأبرص وكل الأمراض في حد ذاتها بسبب طاعته لربه وما أجراه الله على يديه. وكل ذلك بالنسبة للغلام بشرط ماذا؟ أن يؤمن بالله. ونحن الآن هذا الثلاثة من بني إسرائيل من المؤمنين فمسح فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. هذا الإنسان هذا تشوف الآن أي نقص في الإنسان يؤثر على حياته وهذه هي ماذا؟ بشري. أي نقص في الإنسان رايح يأثر في حياته. فمن الآن يعني يتجلفون بفعل ما هو ناقص اعلم انهم خرجوا عن ماذا؟ عن طور البشرية لقطع ذانهم لدروا ذا يفعلوا كذا الى غير ذلك. اعلم انهم خرجوا عن طور ماذا؟ البشرية. دخلوا الى عالم الشياطين. عالم الشياطين حديد غرسوهم انا حلوا له ما قدر عملي ودروا حديدك شي عجب عجاب تحيرك والله عجب تشوف له واحد ربي لا اله الا الله ماذا يفعلون بأنفسهم يعني. وهذا كله دليل على أن ذلك من الشيطان. ولآمرنه فلغيرن خلق الله. قال رحمه الله قال فأي المال أحب إليك. شوف الآن كل هذا الابتلاء بماذا؟ بالمحال. لم يبتليه الله بما يريد الله عز وجل وإنما دخل إليه ليبتليه بما يحبه هو لونا حسنا وجلدا حسنا. قالوا ماذا حسن وجلدا حسنا؟ أعطاه اللون حسن جدا. أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. قال البقر شك إسحاق فأعطي ناقة دليل على أنها الإبل. بعدها شك ولكن بعدها فأعطي ناقة دليل على أنه يخرج من الشك. قال فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. وهذا فضل الدعاء بالبركة. ولهذا إذا تزوج الواحد وجاب شيء جديد سيارة ودابة وغيرها يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها. أسألك خيرها خير ما جبلت عليه. أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. يعني هذا دليل على أن الإنسان يسأل البركة ويسأل الله أن يبعده هذا. ولهذا يعجبني في السعودية يقول دائما بدأنا في هذا المقام وش يقول اللهم أرزقنا خيرك وبعدنا شرك. يا شيخ هل يعتبر الشكر أعلى مرتبة بأنهم جعلوا من المصائب نعما فشكروا الله عليها مش عارف ففوتوا مقام عبودية المصائب؟ لا هم يقولوا لازم التدرج الأخر. هم يقولوا في هذا المسائل هذه لابد من التدرج لابد من ماذا؟ من الصبر ثم الرضا ثم الشكر. ما يقولوش ما يفوتوش العبودية الأولى والثانية لكن لما لم تكن لله لنا فيها عبودية فلا نستطيع أن نتعبد الله عند المصيبة بالشكر، لأن الله ما جعلها والنبي ما جعلها باب من أبواب الشكر، يعني عبودية الله عز وجل في هذا المقام. قال فقال بعدها وبارك الله فيه، هذا جواز الدعاء بالبركة واضح. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به، كما قلنا من قبل ماذا؟ يعني حالة الإنسان لما يخرج عن طور العيش تحت ربوبية الله عز وجل وألوهية الله عز وجل من جهتين، فيعلم أن ما يجريه على عباده من مصائب ثمة الخير، فهو يؤثر على الحياة، فهذا الناس قذروه من أجل ماذا؟ صلعه، وذاك من أجل برزه، وهذا ظلم منهم واعتداء، لكن مع ذلك أثر في الإنسان. قال فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي شعرا حسنا، فقال أي المال أحب لك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملا. قال بارك الله لك فيها، نفس المال. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد علي بصري فأبصر به الناس. رأيتم الفرق بين الأعمى وبين الجماعة الأولى؟ إيش الفرق بين الأعمى والجماعة الأولى؟ لم يرى اشمئزاز الناس، لم يتفطن إلى حالة الناس وتعاملهم معه، ولكن في راحة تامة. أما اثنين لما كانت عندهم عيون وعندهم بصر فرأوا تعامل الناس وأحوال الناس فأثر فيهم، هو ما أثر فيه، قال لا أعطيني بصر فقط. هذا حتى ترى أحيانا نعمة البصر قد يتكون سببا في الأحيان، لماذا؟ لتعب الإنسان في ذلك، يتعب الإنسان في حد ذاته في ذلك، والمصائب كلها سهم من سهم ماذا؟ إبليس. فرأيت الأول والثاني لما حصل ما حصل له، إذن فقال أبصر، فمسحه فرد عليه بصره فقال فأي المال أحب لك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. إذن فهذا الإنسان الآن وحاله، نشوف الفوائد اللي شفتها هنا تعظيم. طيب قال رحمه الله بعد ذلك، قال عليه الصلاة والسلام فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. هذا قد دعاء الملك وأثره في ذلك، وكذلك ممكن الإنسان يدعو لغيره مثل هذا. هذا الدعاء يقول لك يحتاج الإنسان يقول الحمد لله على كل حال. هذه كما يقولوا أحيانا عندما ينظر الإنسان كما يتكلم أهل العلم، ينظر إلى المصيبة في حد ذاتها وينظر إلى من يقدرها، فقوله الحمد لله على كل حال هذا لما يقدره الله وما يجريه من قضاء وقدر، فيحمد على ذلك الله، فلم يحمد المصيبة في حد ذاتها وما حلت به، وإنما يحمد الله على كل حال لأنه أهل لهذا الحمد. وهذا اللي قلت من قبل الأخ بالنسبة للدعاء اللي ذكرته أنت يعني، وهذا ما سنراجعه بعد إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله ثم أي نعم ثم إنه أتى الأبرس في صورته، يعني هذا دليل دعاء بالبركة لهذا أن يبارك الله للإنسان في غير ذلك، هذا فيه نعمة كبيرة جدا جدا جدا. ثم قال ثم إنه أتى الأبرس في صورته وأيهده، هذا وش فيها؟ هذا فيه تذكير الإنسان بالهيئة، وهذا له أثر أكثر من الكلمة. لما جاءه في الصورة التي كان عليها والهيئة التي كان عليها، لماذا؟ لأنها هي الهيئة التي أورثت له ماذا في نفسه؟ اشمئزاز منازل ونظره للناس، فكأن هذه الهيئة كافية لوحدها. هذا يعني تذكير الإنسان بالحالة التي كان فيها هو من قبل. فقال رجل مسكين وابن سبيل، وهو ليس كذلك وهو ملك، وهذا في مقام الابتلاء، وظهر لي في مقام التذكير بالنعمة أو معرفة الشيء يجوز أن يفعل مثل هذا. وهذا ما وجد مخرج اليمين هذا لما أدري عبد الله بن عمر ومن ذهب لذاك الشيخ قال له قد خاصمت والدي، واضح؟ لما أراد أن يطلع على قال هذا رجل من أهل الجنة وكذا، وأراد أن يطلع ماذا يفعل ذاك الإنسان في حياته وفي أو قوله وهذا، فلما تتبعه ووصل عنده قال وقعت بيني وبين والدي ماذا؟ خصومة وليس للمبيع. فكأن من هذا النص هذا استفاد ذاك الفعل. شوف الله أعلم حدث ضعيف. ضعيف هذا. أين؟ كان عندي ثلاثة أشرطة المأربي بهم فيهم. ما أعلم ذاك. نعم. فقلت هذا المقام هذا إذا حصل يعني مثل هذا الأمر هذا في هذا المقام هذا يعني دليل على أن إذا فعل مثل هذا من باب التذكير والابتلاء وبيان هذا الأمر لله له أن يفعل مثل هذا. يعني لأن الملك قالوا ماذا؟ مسكين وابن سبيل. الملك ليس مسكين ولا ابن سبيل. شوف ممكن يجوز للملائكة ما لا يجوز لي، لكن هاروت وماروت شيخ ممكن بتولوا ملائكة بتولوا كيف بتولوا حتى هم يعلم أحد قد يقولنا لا تكفر إنما إحنا في تفاصيل شيء آخر. يجوز للملائكة ما لا يجوز لا هو ظاهرا من هذه القصة أنه جاء بهيئة البشر الآن. شكرا لكنه ملك. هو عارف ملك، هو مش عارف ملك. نعم خلاص. ففي دلالة على هذا. نعم. هو عاب السبيل من السماء. نعم. عاب السبيل من السماء. لا نحوس هو عاب السبيل من الأرض مش من السماء. اللي في السماء مش عبر السبيل. عبر هواء. قال ثم أنا مسكين وابن السبيل. قد انقطعت بي الحبال في سفري. هذا كل كلام في واقع عديده لأن الله هو الذي ماذا أرسله. لكن المقام انت علمتي لا يجوز فيه بعض الأحيان أن تتدي إنسان أن تخاطبه بشيء هذا أن تفعل معه. صاحب كان معي واحد من الإخوة ويريد أن يبتلي يعني إخوانه الذين معه فيتعامل معهم معاملات لا تليق يعني ليرى مدى صدق ماذا أخوته له. كان حتى يتعامل معه معاملة شوية جديدة وغير ذلك ليرى مدى صدق الأخوة له في حد ذاته وتبقى العلاقة بعدها مستمرة في حد ذاتها. فهنا قال ابن سبير عابل سبير هذا كل هذا. ثم قال له بعد ذلك فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك. يعني هذا كذلك فيه الملائكة تعلمنا توحيد وكيف يكون السؤال. فلا بلاغ لي إلا بالله ثم ماذا ثم بك. من قال له شراني مقطع ما يخرج من الماضي إلا أنت. قال فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فبعد ما ذكر البلاغ لله نسب كذلك الأمر للإنسان لأنه هو المعين على ذلك، يعني لأنه هو الذي سيعينه على ذلك. فنسب له وبك لا بلاغ لي بالله ثم بك أنت لأنك أنت الذي ستعينني على ذلك. جواز إيش؟ هذا قلت هذا من أمر لما قال قاطع بي وعابر سبيل هذه الكلمات كلها فلا بلاغ لي. أسألك ثم قال ذكره الآن بالقول أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. يعني هذا جاءه في الهيئة في هيئته وهذا لوحده ماذا كافا يعود إلى رشده. فأبى ذلك زاد مشى معه إلى الأمام وبين له بالقول أسألك بالذي أعطاك الوجه الحسن واللون الحسن والجلد الحسن والمال هذا الذي أعطاك هذه الذي أشياء كلها أسألك به. يعني هذا فيه دلالة على بيان ربوبية الله في إنعام على عباده. يعني كان نقول الذي أعطاك هو هذا وقد فعله النبي في دعوة ذاك الرجل عندما جاء يسأله على من هو ومن أرسله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن ظلت عليك دابتك في كذا وكذا من يردها عليك؟ قال الله. قال فذاك الذي أدعو إليه يعني عرفه به. ولهذا قال ذكره بمن من عليه بهذا كله حتى تنسب النعم إليه ويعود إلى الله عز وجل وينيبه. فقال رحمه الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام بعد هذا كله قال فقال الحقوق كثيرة. وهذا حال من؟ حال الإنسان في عدم الاعتراف بما من الله عليه من النعم. وهذا حال الكذاب لأن هذا الشيء الذي جاء كل من عند الله عز وجل فمهما كانت الحقوق لا تؤثر لأنه وجد هذا الخير كله من عدم من ناقة أعطاه الله إياه بعد فقره. فقال له كأني أعرفك. واضح. ثم الحالة الثالثة قلنا الآن بالهيئة اثنين بالقول فأبى كل هذا أن يعود إلى ماذا إلى رشده. فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابرا. وهذا كذب الإنسان في حياته. فهذا دليل على بعد الإنسان في الكذب. يعني بعد هذه المعطيات كلها وهذه الأشياء التي لها تأثير على عودة الإنسان إلى رشده وإلى الحق وغير ذلك، فيأبى إلا أن يتكبر ويستكبر. فقال الملك بعد ذلك، فقال: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت إليه. يعني قالوا إذا كنت كاذب أردك الله إلى تلك الهيئة التي كنت عليها من قبله. وهذا جواز الدعاء على شخص ماذا إذا كذب بما يستحق ذلك. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت عليه. وهذا فسيرك الله إلى ما كنت عليه، هذا الدعاء من الملك لما كان ابتلاء، يعني لا بد أن يستجيب الله ليرده لفساده. وأما إذا دعا الإنسان على شخص آخر مثل هذا فقد يستجاب لدعائه وقد لا يستجاب، وإنما لما كانت حالة ابتلاء فدعا الملك فاستجاب الله لدعاء الملك بالعذر هذا، لأنه داخل كله داخل باب ماذا؟ الابتلاء في حد ذاته. حتى لا نقول إذا هذا يعميني ربي ويعميك ربي عندما يتخاصم اثنين، والآخر يقول الله ما نزيد فيها انهار، إلى غير ذلك من الكلمات التي تقال عند ماذا؟ عند الخصومة، لا يستلزم منها الاستجابة. وإذا لم يستجب فهو ماذا؟ فهو صادق، هذا لا يستلزم من هذا. أما هذا جاءت في هذا الباب، وهذا الدعاء من الملك الآن هو من باب ما زال في باب الابتلاء، ويسيره الله ليبين له أن الله الذي أنعم عليه وابتلاه أبى أن يشكره، فكانت النتيجة تلك النتيجة. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفر، فلا بلاغ لليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها سفري في سفر تبلغ بها في سفري. قال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فهذا الثالث لما جاء بتلك الصورة بتلك الهيئة ما كان منه إلا أن يعترف بنعمة الله عليه ويرد الفضل لله عز وجل. ولهذا الثاني لما تصرف التصرف السيء ما أعاد النبي نفس الكلام الذي قاله له، لكن هذا لما كانت الحالة فيه حالة خاصة أعاد الكلام له، فقال له: خذ، أنا ربي أنعم علي، كنت كذيفا فرد علي بصري وكنت لا أملك، فخذ ما شئت من الغنم التي عندي، لأن ما أخذت شيء لله ولله، ما يغير ضيء وما ضيع شيء، لأن الله هو الذي بارك هو الذي أعطى. هذا فيه دلالة في كثير من الأحيان، وفي أكثر الأوقات إذا نسب الإنسان المال لله وقد بارك الله له فيه زاده الله الخير، واضح؟ وهو الذي بعد ذلك قام على هذا المال، ولا لا؟ هو الذي قام عليه وبالرعي وغير ذلك مما قام به، لكن بقي يرى الفضل لمن؟ لله في هذاك المال. فقال له: خذ ما شئت، إذا كان لا خذ ما شئت، إنه من عند الله هذا، ولن يضيع الله له ذاك المال وتلك الزيادة. ولهذا قال ذاك الذي انسد عليهم الغار ماذا قال؟ فيجيكم إلا دعاء. قال: أما الثالث فقال: كان لماذا؟ أجير ولا لا؟ قال: كان لي أجير وكانت له أجرة، فماذا فعلت؟ نميت، اشتريت لها بها ثم نميتها. فبعد سنوات طويلة جاء الرجل وقد أصبح ذاك المال وادي كام، فجعل فسأل ماله فقال: هذا مالك؟ قال: فاستاقه بكله، ما خلش ناقة. قالوا: يرحم والديك، مضاربة بيني وبينك نص بنص. ما قالوش مضاربة، انت نميته وانت رعيته، ساقه كما هو بكله بكليته. والثاني لما فعل ذلك لوجه الله ما أثر فيه كلية فأخذه. قال: إن كنت فعلت ذلك لوجهك ولسبيل ففرش. فهذا الرجل كذلك لما اعترف بنعمة الله قال: خذ ما جئت. لماذا؟ لأن كنت لا شيء فأعطى، قادر مع أن أعطي، الله معطي كل موفقا خلفا، قادر نعطي يزيد من عنده سبحانه عز وجل. وهذا فضل الله على الإنسان لما ينسب المال لله عز وجل. ولهذا ذكرت في هذا المقام في سنوات مرت عديدة جدا قلت ما نرى في القرآن من سبيل في الإنفاق، ففي كثير من أحيان ينسب المولى عز وجل المال لنفسه، وأنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه، وأنفقوا مما ماذا؟ مما رزقناكم. كأن هذا يهون، لما الإنسان يعلم أن هذا الشيء جاء من عند الله يهون عليه بعد ذلك ماذا؟ العطاء، لأن هذا المال جاءك بدون تعب ولا نصب، ولو نصبت تعبت غيرك يتعب وينصب ما حصل على ما حصلت إليه. إذن فهذا فضل من الله ومنن وتكرم، فيسهل على الإنسان بعد ذلك الإنفاق، يتيسر الإنفاق عليه لما ينظر إلى الحقيقة. ولهذا الأعمى هذا وش قال له؟ نظر إلى هذه الحقيقة، قال له ماذا؟ قال كنت أعمى فرد الله عليه بصري، فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. قال خذ ما شئت، ألا؟ لأن هذا المال جاء من عند الله عز وجل، من جات حتى أصبحت هذا الشيء، خذ ما شئت. فكان الأمر تيسر لما نظر هذه النظرة، هذه تيسر. أما الأول ماذا فعل؟ نسب المال لمن؟ لجهدي هو ورثه كابر عن كابر وما يستطيع يتخلى عليه وغير هذا. هذا الفرق بين هذا. وأحيانا يكون فيه نوع من الافتخار للإنسان، وهذاك يهون عليه كذلك النفقة. في كثير من الأحيان يما الإنسان يريد أن ينفق، الإنسان يعظم هذاك المنفق يعني حتى يسهل عليه الإنفاق بعدها. ولهذا قال المولى عز وجل ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ما هو أنت هو أعطاكم بعد الظلم، هذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فهذا النوع من النسبة شو هذه؟ تعطي نوع من ماذا؟ من النخوة البشرية التي يريدها ماذا؟ الإنسان في نفسه، فيرى نفسه أنه خلاص يقرض الله عز وجل، هذا يدفعه بعد ذلك لماذا؟ إلى مثل هذا الفعل. فالمولى عز وجل لتيسير هذا بحسب أحوال الناس، حين يحتاج إلى نسبة المال إليه ليتذكر الإنسان أن هذا العطاء عطاء من عند رب العالمين كما هذا الأعمى، وأحيانا ينسبه إلى عبده ليسهل عليه الإنفاق ويقول هذا فهذا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نسب العطاء لأبي بكر الصديق، ما نفعني مال ما نفعني مال ماذا؟ أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهذه تكون لأبي بكر الصديق ماذا؟ نخوة وغير ذلك. إذن فبحسب الحال يكون هذا. فهذا الأعمى لما نظر بهذا المنظار هذا تسهل تيسر عليه، أو اعترف أن الله أنعم عليه بهذه النعم كلها، فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم. وهذه في دليل على أن قصة الثلاثة هذا إنما ابتليتم أصبحت مالا شائعة بين الناس. يعني هذه القصة التي يقصها النبي صلى الله عليه وسلم هي شائعة بين الناس، يعني حتى تدرك أن مش أمرها سهل، هي شائعة بين الناس، وعرفها القاسي والداني يعني في هذه المعرفة دليل أنها كانت شائعة، كانوا لا شيء ثم أصبح عندهم. يعني الأصل فيه أن يكون الإنسان عالم بحاله. قال لقد ابتليتم، فإذا فهذا يدل على أن هذا الأمر هذا كان شائع بين الناس. وقال فقد رضي الله عنك، وهذا لما الإنسان رضي بما كتب الله له وشكر الله على نعمائه كان ماذا؟ رضى الله على هذا العبد، وسخط على صاحبيك، يعني أن الله سخط على هذين النفرين. لماذا؟ لأنهما كذبا فيما قالا. تقريب هذا ما في القصة من فوائد. والله أسأل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.